يعني يقال أن حوار دار بين أمريكي وبين عربي. محسن تسمع المثل هذا، يقول حوار دار بين أمريكي وبين عربي، فالأمريكي سأل العربي قال إيش طموحك وأحلامك؟ قال العربي طموحي أولا أن أنهي دراستي، وبعدين أني أعمل، وبعدين أمتلك منزل، وبعدين أتزوج. قال الأمريكي يا غبي، أنا أسألك عن طموحاتك وأحلامك ليس عن حقوقك. إحنا قاعد ندمج بين حقوق وبين أحلام وطموح. الشاهد لابد أن نعيد تفكيرنا في الموضوع. يعني إحنا مشكلتنا إحنا في الدراسة نفكر في الجامعة، أي كلية على أساس لا هالكلية ممكن أحصل عمل، هالكلية ما صار لها خطيب وإمام مسجد، وكأن خلطنا بين الطموح والآمال والأحلام والأمنيات وبين عمل نعمله. أعتقد يعني إحنا نحتاج إلى إعادة تفكير دائما. يعني لابد نفرق بين ما أريد أن أقدمه لنفسي ولأمتي وبين العمل الذي سأعمله لأجني الراتب. إحنا لابد يعني يكون عند النظرة أن أنا أول ما أخلص من الدراسة أعمل بأول عمل أعمله أجده، لكن هذه مجرد مرحلة انتقالية، هذا العمل مجرد مرحلة انتقالية. لكن عندنا ناس من أول ما تخرج من الجامعة في عمل لوفاته نفس العمل. زين وين الإضافة التي قدمتها لنفسك أو لمجتمعك؟